بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، قال: والخلق ميتون لآجالهم عند نفاذ أرزاقهم وانقطاع آثارهم. بدأ المؤلف بذكر الإيمان باليوم الآخر، وهذه التي ذكرها الآجال والقبر والبعث والنشور والحساب والجنة والنار، كل هذه تتعلق بمسألة الإيمان باليوم الآخر. قال: والخلق ميتون بآجال، أي كل مخلوقات الذي تموت قد استوفت رزقها وأجلها. ما من نفس تموت حين تموت إلا وقد استوفت رزقها وأجلها، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة قاطبة. أما المعتزلة يقولون: إلا المنتحر أو قاتل نفسه فهذا لم يستوفي رزقه ولا أجله، ويستدلون بقوله عليه الصلاة والسلام، يقول الله عز وجل: بادرني عبدي بنفسه فحرمت عليه الجنة. قالوا: بادر، أي سبقه. نعم، وهذا كلام باطل. هذا المنتحر أو الذي قتل نفسه، هؤلاء كلهم آجالهم مكتوبة في اللوح المحفوظ، وأنهم سيموتون، ولكن قول الله عز وجل: بادرني عبدي إلى نفسه، أي أنه هو الذي بدأ بالقتل، وهذا القتل مقدر عليه، وهذا القدر القتل مقدر عليه، واضح؟ فهذا كلام باطل من قبل المعتزلة الذين يعتقدون أن من انتحر أنه لم يستوفي رزقه ولا أجله، وهذا كلام باطل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من نفس منفوسة إلا وكتب أجلها ورزقها، إلا وكتب أجلها ورزقها، ولم تموت نفس إلا إذا استوفت رزقها وأجلها. واضح الآن؟ يعني ما هناك نفس تموت وبقي لها من العمر شيئا أو بقي لها من الرزق شيئا، هذا كلام غير صحيح. واضح الآن؟ وكأنه تعارض للقدر. قال: والخلق ميتون بآجالهم، أي الذي كتب الله لهم سواء انتحر أو مات حتى أنفه، عند نفاذ أرزاقهم وانقطاع آثارهم. رد على هؤلاء الفرقة الضالة، وهي فرقة الاعتزال. قال: القبر ثم هم بعد الضغطة في القبور مسؤولون. ثم هم بعد الضغطة، وهي الذي تسمى بضغطة القبر، كما قال عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن ينجو منها أحد، ولو كان أحد ينجو منها لنجا منها سعد. والحديث الصحيح. وهناك ضغطة للقبر، والقبر له مسألتان: المسألة الأولى عذابه ونعيمه، والمسألة الثانية فتنته. عذابه ونعيمه هذا الذي ينعم في قبره أو يعذب، كما جاء في حديث البراء بن عازب، وأيضا من حديث ابن عباس في الصحيحين: مر النبي عليه الصلاة والسلام بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان. وأيضا حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا لأصحاب بقيع الغرقد، أي الذي في القبور، قال: إن هذه القبور ملأ ظلما، فإن الله عز وجل ينورها بدعاء لهم. فهذه أدلة تدل على أن القبر فيه عذاب وفيه نعيم. كيف هذا العذاب؟ كيف هذا النعيم؟ هذا من أمور الغيب الذي لا نعلمها، لكن نؤمن بها، وأن هناك حياة مستقرة لهم وتسمى بالحياة البرزخية. وتقدم معنا أن الحياة تنقسم إلى أقسام: حياة الطفل أو الجنين في بطن أمه، هذه حياة لا يعرفونها، كيف يعيش، كيف يستنشق، كيف يمكث. ثم بعد ذلك الحياة الثانية، وهي الحياة المعروفة عندنا، كيف يعيش الإنسان وكيف يأكل ويشرب. ثم بعد ذلك الحياة البرزخية التي أيضا لا نعلمها. فكما أنك أنت الآن في حياتك الدنيا لا تعلم ما هي حياة الطفل، كيف عاش هذا؟ كيف لو خرج في تلك اللحظة ثم رجع مات؟ فهو يعيش شهورا واياما في بطن امه، حياه لا نعرفها، ومثل حياه البرزخ لا نعرفها، كيف يتنعمون، كيف يتعذبون، كيف هذا الكثير ما يجوز لنا الخوف فيها. لكنهم يعذبون في قبورهم وينعمون باجسادهم وارواحهم. الجواب نعم، يعذبون باجسادهم وبارواحهم، هذا هو. لكن لا نسال عن الكيفيه، لان هذا من امور الغيب، هذه من امور الغيب. ثم المساله الثانيه وهي خدمه القبر. فقول المؤلف وفي القبر مسؤولون، اي خدمه القبر في سؤال منكر ونكير، فياتيان ملكان شديدا السواد ازرقان يقولان له من ربك وما دينك وما ذلكم الرجل الذي بعث بكم. هذا سؤال القبر، وهذه فتنة القبر حينما يسأل هل يستطيع أن يجيب أم لا، فهنا ينجح. فقد جاء من حديث ابن ثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما انتهوا من دفن رجل من المهاجرين قال اسألوا لأخوكم الثبات، اسألوا لأخيكم الثبات، فإنه الآن يسأل، فإنه الآن يسأل. ما هو سؤال منكر ونكير، واضح الآن. ومن التفاهات التي تنتشر في بدع الواتساب أن أسئلة الامتحانات هذه قد انتشرت منذ كذا وكذا، هذا كلام باطل عاطل ما يقوله إلا رجل فاهم. نعم، أولا هذا يقال أسئلة تسربت، هذا ما يصدر إلا عن رجل أحمق. نعم، عن ناس حمق، الله أعلم هؤلاء مجلسون كفار مسلمين، ما ندري من هؤلاء، جني انسي شيطان من يرسل تلك الرسائل. فانتبهوا ان تندرجوا تحت هذه الرسائل او تنتشرون او تنشرون ذلك ان اسئلة عذاب القبر مسربة، هذا الكلام. نعم، قال ثم هم بعد الضغطة في القبور مسؤولون، قال والبعث والنشور والحساب وبعد الزلي. نعم، في بعض النسخ البعث وبعد البعث وليس الذلي. نعم، منشورون، انتم ايش عندكم؟ ايش عندكم؟ ما في عندكم منشورة معناها؟ ها البلا إذن، وبعد البلا منشورون. نعم، وما من عنده البعث؟ أنتم أصحاب كلكم البلا كلكم، ويقول في بعض النسخ البعث. قال ويوم القيامة إلى ربهم محشورون، ولدى العرض عليه محسوبون، محاسبون عفوا، ولدى العرض عليه محاسبون، لحضرة الموازين ونشر الصحف الدواوين، أحصاه الله ونسوه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، لو كان غير الله عز وجل الحاكم بين خلقه لكنه. هذا في بعض النسخ، لكن هنا عندنا لكنه. أنتم ماذا عندكم؟ ها؟ نعم، في بعض الصواب لكنه، لكنه الله يلي الحكم بينهم بعدله بمقدار القائلة في الدنيا، وهو أسرع الحاسبين، كما بدا لهم من شقاوة وسعادة يومئذ يعودون فريق في الجنة وفريق في السعير. طيب، الآن ذكر المؤلف مسألة البعث والنشور والحساب. البعث هو خروج الناس من قبورهم إلى أرض المحشر، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، هذا الذي يسمى بالبعث، أي أنكم تبعثون يوم القيامة. فنؤمن بذلك أن جميع الخلائق تبعث بعد موتها. متى؟ في يوم الآخرة الذي يسمى بيوم القيامة. منشورون أي يخرجون لكثرة من الانتشار، أي في كل مكان تراهم يخرجون من كل مكان، فما يبقى إلا للإنسان إلا عجب الذنب منه بدأ في خلقه ثم يعود فتنبت العظام وتكسى لحما فيعودون غرا غرا عراسا أي غير مخلوقين كما خلقهم الله عز وجل، كما خلقهم الله عز وجل. قال ويوم القيامة إلى ربهم محشورون، بعد البعث حشر، أين يكونون؟ في أرض المحشر. هذه الأرض المحشر هل هي الأرض المعروفة؟ جاء في الحديث حينما قال الله عز وجل يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. قالت عائشة يا رسول الله أين الناس؟ قال في عرصات القيامة في الصراط. نعم هناك أرض يقال لها عرصات في يوم القيامة. وجاء في الحديث الآخر أنها الشام، أنها الشام. فجمع أهل العلم بين هذين القولين أن هناك أرض يخلقها الله، يخلقها الله عز وجل وهي أرض الحساب يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. وهناك من أهل العلم من يقول أن أرض الحساب هي الصراط، كلهم يكونون على الصراط، كلهم يكونون على الصراط. فالظاهر أن هناك أرض يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار، فهي أرض تسمى بعرفات يوم القيامة يحاسب فيها الخلق جميعا. قال ثم بعد ذلك هم يحاسبون، أي يحاسبون بعد هذا لما ينتشرون يخرجون من قبورهم فيجتمعون في أرض المحشر فتبدأ أو يبدأ المحاسبة. ما هو أول ما يبدأ المحاسبة؟ تطاير الصحف. قال فتطاير الصحف فمنهم آخذ كتابه بيمينه ومنهم آخذ كتابه بشماله ومنهم آخذ الكتاب من وراء ظهره، أي من اتجاه شماله. نعم مختلفوا فيه أنه يأخذ كتابا من وراء ظهره، قالوا من وراء ظهره أي من شماله، أي من اتجاه شماله. قال وتنشر الصحف ثم يقف العباد صفا واحدا وتجمع الشمس من الخلائق قدر ميل، تختلف فيه قيل ميل من المكحلة الذي يكتحل بها وقيل ميل مسافة الميل، فيعرقون ويبدأ العرق بالنزول، فمنهم من يكون إلى كعبيه ومنهم من يكون إلى ركبتيه ومنهم من يكون إلى حقويه ومنهم من يلزمه العرق ومنهم من يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وهؤلاء السبع الأصناف الذين ذكروا في الحديث وهم يستظلون بظل العرش، عرش الرحمن. نعم ثم بعد ذلك يأتون الأنبياء فيقولون اشفعوا لنا من هذا الموقف، فبعدها ينتقل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيسجد بين يدي العرش فيقول يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بشفاعة قومه في هذا اليوم العظيم الذي قال الله عز وجل في يوم كان مقداره 50,000 سنة، لكن لما يبدأ الحساب كأنهم لم يلبثوا إلا ساعة من النهار، إلا ساعة من النهار، وسيقفون بين يدي الله عز وجل كل ينتظر حسابه، فيقفون بين يدي الله ليس بينهما وبين الله عز وجل ترجمان. من يلي الحكم؟ قال يلي الحكم بينهم الله عز وجل ويعاملهم بعدله كقائلة الدنيا، قائلة هو النوم نصف النهار أو الراحة نصف النهار كما يقول بعضهم، سمى القائلة القيلولة، فيحاسبهم الله عز وجل فيقرهم بذنوبهم أو بحسناتهم، وينظر الإنسان ما قدم فينظر يمينه فينظر ماذا قدم وينظر إلى شماله فينظر ماذا قدم وينظر تلقاء الوجه فيقول اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم. قال وما من نبي إلا ويجلس على ركبتيه ويقول اللهم سلم سلم من هول المطلع، ويؤتى بجهنم يجرونها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملأ يجرونها فيؤذى بها فتحمر ثم تسود فتبيض ثم تحمر ثم تسود. نعم فيجسو كل نبي بعد ذلك على ركبتيه فيقول اللهم صل وسلم ما حتى ينفعك الا عملك الصالح. قال فاذا سئل تبدا الاسئله بعد ان كذب ختم على فيه فشهدت جوارحه لما كان يصنع وبما كان يفعل في الدنيا. يوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. ويري الله عز وجل هذا الحكم فيعدل بعدله ربنا تبارك وتعالى وينشر الميزان. والميزان ثابت حقيقي ليس بمعنوي وتوزن فيه صحائف الاعمال والاعمال وايضا البشر فينزلون في هذا الميزان. قال وهو اسرع الحاسبين كما بدأ الله عز وجل خلقهم فريق في الجنة وفريق في السعير ثم بعد ذلك يكون مخلوق فريق في الجنة وفريق في السعير فيتجاوزون الصراط. فبعد النشور والحساب قال من نوفش الحساب عدل فبعدها يمشون إلى الصراط. فالذي يمشي إلى الصراط يمشي على صراط أدق من الشعرة وأحد من السيف لو كلابيه بين جنبتيه فيمشي كل على قدر عمله. من كان عمله صالح يمشي كالبر وهكذا كالريح وهكذا كالجود أو الجواد وهكذا كالأكبر عداء وهكذا من يمشي إلى أن يصل إلى من يحبو على وجهه فكبت وجوههم في النار. وهؤلاء الكفار والمنافقون الذين يمشون على وجوههم حتى يرون الصراط. والله عز وجل ينور الصراط لعباده كما جاء في الحديث بشر المشائين بالظلم بالنور التام يوم القيامة. قال بعض العلماء النور التام أي نور الصراط أي الذي يمشي في الظلمات إلى المساجد يوم القيامة يبشره الله عز وجل بنور تام يراه في هذا الصراط. وأما المنافق فينتظر ويرى حتى إذا انتقض الطريق انقطع النور عنهم نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم هؤلاء أهل الجنة. أما المنافق فينقطع نوره فيسقط في النار إلى الدرك الأسفل عياذا بالله. نعوذ بالله من النار ومن غضب الله. نعم قال وأهل الجنة يومئذ في الجنة يتنعمون وبصروف اللذات يتلذذون وبأفضل الكرامة يحضرون. نعم كما قال ربنا عز وجل تحضرون فيها تحضرون الجنة أي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فالذي يريد هذه الطريق إلى الجنة يجب عليه أن يمتنع عن الشهوات. لا يكون الإنسان يريد الجنة ويريد أن يرتكب الشهوات في الدنيا. فبعض الناس يقول يا أخي لا تضيق علينا لا تكون متزمت لا تكون شديد كن سمحا دع الناس يتنعمون. الجنة الجنة دار النعيم وليس الدنيا. الدنيا دار ابتلاء وتمحيص فكيف تريد أن تتنعم فيها. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر كيف تريد أن تكون متنعم فيها. بل هذا السجن فيه نعيم ليس فيه نعيم. أقل شيء أن حريتك ممنوعة واضح الآن. فكيف أنت تريد أن تتحرر في الدنيا وتطلب الآخرة تطلب الجنة عرضها السماوات الأرض. سبعة الله غالية تريد عمل تريد الإنسان يعمل لهذه الجنة. فهذه الدنيا هي دار الابتلاء فمن عمل فيها صالحا فيبشر بخير ومن عمل فيها بسوء فيبشر بشر. فكيف بالله عليك بعض الناس يريد أن يتنعم في الدنيا ويرتكب المحرمات بحجة أن الدين ينصر ويوم القيامة يريد الجنة يصبح هذا. بل يجب عليك أن تمتنع من المحرمات ولا يجب لك أن تنظر إلى الملذات ولا يجب لك أن تقول أنا أريد أروح على قلبي او كما يقول بعضهم ساعة لربي وساعة لقلبي، لا، ساعة لشيطانك هذا، وليس ساعة لنفسك، انما هذا ساعة لشيطانك. والا لو كانت ساعة لربي هي للعبادة، وساعة لنفسي اي تروح عن نفسك بشيء، تضحك تمرح تلعب، لكن في غير معصية الله. اما بعضهم ساعة لقلبي ساعة لربي كلام باطل، هذا انما ساعة وساعة، اي ساعة نذكر فيها الاخرة وساعة نضحك فيها، لا حرج من هذا. نعم، وهناك امور انت مقيد بفعلها افعلها، هناك امور انت ممنوع من فعلها، الواجب ان تمتنع. كيف تريد الجنة؟ تتقف بين يدي الله عز وجل، وسيحاسبك الله عز وجل على كل صغيرة كبيرة. قالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. قال بعض العلماء حتى الضرب الذي يضربها صاحبه على وجه النجاح مكتوبة في الصحف، حتى الضربة التي تضربها على وجه النجاح لصاحبك مكتوبة في اللوح المحفوظ ومكتوبة في صحفك. نعم، في صحفك. وإذا لم تشهد على نفسك فتشهد جوارحك، في يوم كذا فعل كذا ونظر كذا وعمل كذا وفعل وفعل، كيف عليك جوارحك الذي كانت معه تشهد عليه؟ ما يشهد عليك جارك، ما يشهد عليك أخوك، ما يشهد عليك صديقك، إنما تشهد عليك جوارحك الذي خالطتك في هذه المعصية. نعم، فمن أحب ألا يعني ماذا ألا تظهر مساوئه وألا تظهر فضائحه فليخف من الله عز وجل يوم أن يخلو بالمحرمات، يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. متى تبلى السرائر؟ يوم القيامة، يوم تبلى السرائر اسمعون ماذا فعل فلان، ماذا عمل فلان، ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، كل شيء ستفضح به. نعم، وأما من كانت أعماله طيبة فالله عز وجل يشكرها له. قال فيدنوه إلى كرهه ثم يقر له ما كان يفعله من الذنوب فيقول قد سترتها لك، قد سترتها لك. هذا من تاب وترك ونجم، أما من استمر ومات على ذلك سيوضح بين يدي الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يستر عيوبنا ويعافينا في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه رب العالمين.